قد أخبركم من قبل بما ينطق به هذا الذكر الحكيم. قال وقوله الحق إنه ينطق في كل شأن أنه لا إله إلا أنا الفرد الواحد العليم الخبير. هذا مقام خاص خصه الله لهذا الظهور الممتنع البديع. هذا من فضل الله إن أنتم من العارفين. هذا من أمره المبرم واسمه الأعظم وكلمته العليا. ومطلع أسمائه الحسنى لو أنتم من العالمين. بل به تظهر المطالع والمشارق. تفكر يا قوم فيما نزل بالحق وتدبروا فيه ولا تكونن من المعتدين.